هذا الحكم الوارد في الآية السابقة، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي من حضر منكم الشهر غير مسافر، أو من رأى منكم وشهد هلال رمضان فيجب عليه الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تخفيف على المسافر والمريض وعليهما القضاء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه الشريعة كلها، فهي ميسرة لا عسر فيها، وهي ميسرة لا عسر فيها. ومنها أخذ العلماء قولهم إذا ضاق الأمر اتسع. ولتكمل العدة، هذه إشارة إلى صوم القضاء وصوم الفوائد في أيام أخرى، لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر فلا يضيع عليه أجرها. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصوم نعمة من الله تستحق منا التكبير والشكر عليها. فهذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصوم أكثر من أي فترة، وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها، وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا، ليكبروا الله على هذه الهداية وليشكروه على هذه النعمة، لعلهم يرتقون إلى درجة التقوى كما قال لهم ربهم في مطلع الحديث عن الصيام لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان كما حالنا الآن، قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا صحابته الكرام والأمة من بعدهم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، ونحن اليوم في آخر يوم من شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا الصحابة الكرام: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، أي مجة من حليب. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، أي الاستغفار. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وهي غاية الغايات، وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم قال: صح الخبر. أيها الإخوة الأحبة، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه أي يحيى ابن زكريا عليهما السلام، وإنه كاد أن يبطئ بها، يبطئ في تأخير البلاغ لبني إسرائيل. فقال له عيسى عليه السلام، وهو ابن خالته وكانا متعاصرين في زمن واحد، فعلم عيسى بما أمر به يحيى، وأدرك إبطاء يحيى في تبليغ ما أمر الله به. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس في فلسطين، فامتلأ المسجد بالناس، وقعدوا على الشرف التلال والأماكن العالية التي تطل على بيت المقدس. لست أدري إن كان اليهود في فلسطين تركوا شرفات على بيت المقدس اليوم أم لا، عليه من الله ما يستحقون، آمين. فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد بالناس، وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، أي من ماله الحلال، اشتراه بذهب وورق، ورق أي الفضة. فقال السيد للعبد: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل العبد ويؤدي إلى غير سيده. فقال يحيى له: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذا يذكرنا بحديث قدسي يقول الله فيه: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، يعبدون الشجر والشمس والنار والملك وما إلى ذلك والبشر، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. الثانية: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم. اسمعوا أيها الإخوة نصيحة يحيى نبي الله إلى بني إسرائيل، ونحن أجدر بها. ثم قال لهم: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الصيام كمثل رجل في عصابة، أي في مجموعة جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب من ريح المسك أو يعجب بريح المسك. وهذا ما ورد في الحديث القدسي كذلك عندنا نحن معاشر المسلمين، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابعة، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقالت الصدقة: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم بماله أو بصدقته. انظروا إلى عظم قدر الزكاة والصدقات، أنها تعتق صاحبها من النار وتعتقه من البلايا والمصائب والشرور التي تلم بالإنسان في هذه الدنيا. أما الخامسة، وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، أي خرج العدو وراءه ليمسكوه، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، أي حفظ نفسه منهم، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: وأنا آمركم بخمس. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر صحابته وأمته بخمس: الله أمرني بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والربقة هي الحبل الذي يربط في العنق لتوثيق دينك أنك في هذا الدين وفي هذا الإسلام. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وجثى جهنم الناس المحكوم عليهم بالخلود فيها. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام، من خرج عن الجماعة وهو يصلي ويصوم يحكم عليه في النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام. وفي رواية: وادعى أنه مسلم. فالجماعة الجماعة أيها الإخوة، ودعوى الجاهلية كثيرة، قومية وعنصرية واشتراكية وحزبية، كل هذه دعاوى ليست من الإسلام في شيء. قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. روى هذا الحديث الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وقال: محققه إسناده صحيح. فاتقوا الله عباد الله، خاصة في هذا الشهر المبارك، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ربكم، وتقربوا إليه بأنواع القربات، وكونوا دائما مع الجماعة. وإياكم والفرقة، فإنها خطر عظيم. وإن صلى أصحاب الفرقة وصاموا كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليكن هذا الشهر الكريم شهر وحدة وإلفة وجمع كلمة، لعلنا نصل إلى رتبة التقوى. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. السلام عليكم. Our praise is due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. O you who believe, fear Allah as he should be feared, and die not except in the state of Islam. O mankind, reverence your God and your Lord, who created you from a single pair, Adam and Eve, and spread countless men and women throughout the earth. Reverence your God and your Lord, through whom you demand your equal rights. And do not cut off the family ties, for Allah watches over you. O you who believe, always speak the truth, and say a word straight to the point. And Allah will make your conduct whole and sound, and forgive you your sins, and have mercy upon you. The best of speech is the word of Allah, the Quran. The best example is that of Prophet Muhammad, his sunnah, his way. The worst of affairs are religious innovations, and all religious innovations should be in the hellfire. Again, brothers and sisters, we have the English translation of the khutbah that Sheikh Bassam has just given. Of course, we know that it's about the month of Ramadan. Inshallah, we'll start tomorrow. Allah says in the Quran, and Allah knows the best translation of Surah Al-Baqarah, the 185th ayah. The month of Ramadan is which was revealed the Quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criteria between right and wrong. So whomever of you sights the crescent at the first night of the month, he must observe the fast that month. And whoever is ill or on a journey, the same number of days must be made up from other days. Allah intends ease for you, and He does not want to make things difficult for you. He also intends that you must complete the same number of days, and that you may magnify Allah by saying that Allah is the greatest, for having guided you so that you may be grateful to Him. The Imam says, we will analyze this verse very briefly. This is the verse that makes fasting in the month of Ramadan compulsory, and it abrogates the option not to fast in Ramadan. And instead, it pays off money to the poor in the verse that is preceding this one. As Allah says, whoever of you sights the crescent for the first night of the month, he must observe the fast that month, means that whoever is present during this month and is not traveling, or whomever sees the crescent signifying the new moon, that he should observe the fast. And whoever is ill or on a journey, traveling, the same number of days must be made up from other days. This eases things for the traveler and the sick, though the days missed are to be made up when it is possible. Allah intends ease for you, and He does not want to make things difficult for you. This is one of the focal points in the divine Islamic law. Islamic law is ease with no difficulty. And this is where the scholars get the saying, if a situation gets difficulty, then it will ease up for you. He also intends that you must complete the same number of days. It points out the need to make up missed days of obligatory fasting. This allows the one unable to make up the fasting and make up the reward without being deprived the opportunity to benefit from the fasting. And that you may magnify Allah, saying, Allahu Akbar, for having guided you that you may be grateful to him. For fasting is a blessing from Allah that deserves being grateful to Allah and to appreciate his greatness. This is one of the reasons behind obligatory acts of worship. For the practicing believer to feel and appreciate the value of the guidance that Allah has facilitated and blessed them with. And the believers will find this especially true during the fast for Ramadan, as they feel how this magnatory act of worship shields the heart from even thinking of sin, their bodies from getting close to it, and they sense the guidance in a very real way. So the believers will appreciate the guidance, and they say and believe in Allah is the greatest, so that they may ascend to the level of piety, as Allah says, that you may become pious. Dear believing brothers and sisters, At-Tabarani narrates that Uthbah ibn Samit, that at the time of Ramadan one year, the Prophet said, a month of blessing has come to you, in which Allah will envelop you with mercy as his mercy will descend to you. He will expedite the sins and accept the prayer. Allah will view your good competition in worship during this month, and he will showcase it to the angels. So show Allah your best, for the miserable is the one who has deprived of Ramadan that mercy of Allah, the Magnificent. It was narrated by Salomon, radiallahu anhu, said that the Prophet once spoke in a lecture to us right before Ramadan, on the last day of the month preceding it, the month of Sha'ban. He said, people, a great and blessed month hovers over you, a month that has a night which is better in reward than 1,000 months, during which Allah makes it obligatory to fast and to stay up in his nights in worship as a recommendation. And whoever comes close to Allah by performing a small strand of voluntary good during this month, it is as if he has performed a great obligatory act in any other month. And whoever performs an obligatory act during this month, it is as if he has performed 70 acts of worship in other months. It is the month of perseverance and patience, and patience is rewarded with paradise. It is the month of equality, and a month in which the portion of income of a believer is increased. And whoever offers food to the fasting person will be expiated for his sins and an emancipation from the hell fire. And he will be rewarded the reward of the fasting person without decreasing the fast observed a thing. The companion said, O Prophet of Allah, not all of us can afford to offer food or meal to the fasting person. The Prophet then said, Allah will give this reward to you even if you give the person a small date fruit to break his fast, or to give him a sip of water, or to give a small amount of milk to drink. It is a month, firstly, of mercy, and second, of forgiveness, and lastly, emancipation from the hell fire. In this month, whoever eased the burden of his servants, anyone under his care, Allah will forgive him and save him from the hell fire. Escalate your shares of four traits, two to please your Lord and two others that you cannot do without. The two to please your Lord are to believe in and bear witness that there is no deity except Allah, and that you beg for his forgiveness. The two that you cannot do without are ask him to allow admission into the heavens and to seek his refuge against the hell fire. And whoever offers to drink to the fasting person as he breaks his fast, Allah will offer him drink from his well in heaven, such a drinking that he will never go thirsty again until he is admitted into the heavens. Allahu Akbar. Brothers and sisters in Islam, Al-Harith al-Ashari narrates that the Prophet said, Allah has ordered John the son of Zachariah to work 5 commandments, and ordered the sons of Israel to work by them as well. He was about to delay doing so until Isa or Jesus told him, Allah has asked you to work by 5 commandments and ordered the sons of Israel to work by them also. Either you do so or I will do that. John said, I feel that if you do first, Allah will destroy or punish me. So John asked the people to gather at the house of the holiness in Jerusalem, Masjid al-Aqsa. And they filled to the point where they had to sit at the verandas, at the top of it, and at the surrounding homes. He said, Allah ordered me to work by 5 commandments and ordered you to do so also. The first is to worship Allah and do not associate anything with him. An example of the one who associates something with Allah is like the man who has purchased a slave from his oil or silver, and then he tells them, this is my house, and work so work, and bring me the earnings. The servant would then work, and any gain he would be given to another master. Who amongst you would be pleased with such a servant? Second, Allah has ordered you to pray. So do so and do not look away or lose focus during the prayer, as Allah will focus on the one who does not lose focus or look away from Allah while in the salah. Also, for me to order you to observe the fast. The example of the fasting is that of a man amongst a group of people, and he has beautifully smelling perfume. Everyone is amazed or impressed by the beauty of that smell. And Allah, the smell of the mouth of a person observing fast is better to Allah than beautiful perfume. Also, I am to order you to offer monetary charity. And the example of that is that of a man that is imprisoned by the enemy. He tied him really up firm and was about to strike his neck to execute him. He then his charity said, I will ransom him with any money that you ask for, small or a large sum. So he saved himself from the enemy. Also, I am to order you to remember Allah, for the example is that of a man who is being pursued by the enemy, and he approaches a large fortified fort, and he enters it, and he saves himself from their harm. As such, you can only save yourself from shaitan by remembering Allah. Then the Prophet Muhammad said, I am commanding you to do 5 things Allah has commanded me to do: to listen and obey Allah, to struggle for the sake of Allah, to immigrate and to travel, to stay within the congregation of the Muslims. The one who ventures outside the congregation of the Muslims, even the length of a span, has severed the ties of Islam until he returns. Whoever calls for the old chains of pre-Islamic ignorance, then he is amongst the convicted dwellers of the hellfire. A man said, even if he prays and fasts, and the Prophet said, even if he prays and fasts, call by Allah's name. He is the one who named you Muslim, believer, servant of Allah. So be cautious of Allah, especially during this blessed month. Pray your daily 5 prayers, the magnatory prayers, fast a month, give your money to purify it in charity, obey your Lord, and come close to Him. With the various acts of worship, you will be amongst the congregation of the Muslims, and do not divide and infight, for that is a great danger. Even if one fasts or prays, as the Prophet has told us, dividing away from the congregation is a great calamity. Let this month be one of unity, getting together, and bringing our unity stronger so that we may attain piety. Allah was truthful when He said, O you who believe, observe the fast as prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may acquire taqwa. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon this nasiha. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولقهم الأمن والكرامة والزلفة والبشرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. And إن شاء الله the dolphin is gonna be at the 3 in sharp in Gastonia إن شاء الله. And in Gastonia at 3. And for those who attend the first Friday they can go after Sunnah إن شاء الله. And Al-Aza, I believe, yeah, here in the masjid only tonight between Maghrib and Isha, tonight. And inshallah we'll start Salat Tarawih at 9:30 inshallah. Sorry, Isha at 9:30 inshallah. Very quickly, brothers and sisters, you know Ramadan is tomorrow. We start inshallah. As the mom said, the Tarawih will start after Isha. For Isha at 9:30.